هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكروبات، وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغرفات، ومتعوا بجنان الفردوس مستقرا ومآبا، وتمتعوا بحور عين كواعب وأترابا. لله درك لم تأنس بدنيانا، ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا، ولم تعفر جبين العز مبتدلا، فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا. لله درك لم تأنس بدنيانا، ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا، ولم تعفر جبين العز مبتدلا، تستمطر الذل إصغاء وإذعانا. بل عشت مسعر حرب في كتائبنا، ترغي وتزبد إعصارا وبركانا، واليوم ألقى جواد المجد راكبه، وخر مؤتلق الأحداق فرحانا. بل عشت مسعر حرب في كتائبنا، ترغي وتزبد إعصارا وبركانا. فيه سبحان الله ذكرت شيء أول مرة جانا من أفغانستان، أول ما قبلتها في أحد الجلسات، ثم بعدها كان بيني وبينها اتصال، كل ما جاء يتصل علي وأتقابل معه، كان سبحان الله يعني ما كنت أعرف ليش يجي الرياض من مكة للرياض باستمرار. بعدين تبين لي أنه كان يأتي هنا مع بعض الأخوة اليمنيين ومع سامي الأخوة الأسرى في كوبا عوائلهم، وبعض الأخوة الأسرى اللي في اليمن، كان يأتي تبين لي أنه يأتي يأخذ لهم أموال ويروح يوصلها بيده في مكة. والأخوة اليمنيين كان يعني مع أخوة مزكين أكثر من أخوة يعرفونه وكذا، وكانوا يجمعون الأموال ويعطونه، وكانوا هم متكفل يعني يجيبهم ويديهم وكذا شيئات، فسأل الله أن يتقبله. طيب أخونا عاصم أو أبو عاصم ناصر السياري اللي عرف عنه شيء، والواحد حاول تقتصرون يعني، تفضل الشيخ بأجراء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. حق أخونا أبو عاصم لم أكن أعرفه يعني معرفة قديمة، ولكن وجدت عند أحد الأخوة في العام الماضي تقريبا العام الماضي برمضان عند أحد الأخوة عند أخوي أبو كرم، الله يتقبلهم جميعا، الله أجمعنا معه، أسكنوا في جنة هذا النعيم إن شاء الله. فوجدت وسلمت عليه، ف عرفني عليها أبو كرم، قال هذا أخونا أبو عاصم السياري وعلى استراحة لسارتي الاشتباك نظر بيت باعد. فبشرت قلت له أني لك يا أخي والله من الشرف أنك تو المجاهدين عندك، أنك يعني تكون معهم أنهم صعب لك، فجزاه الله خير. كأنه يعني ارتفعت معه مجاهدة، ربما أنا وجدته يعني كان يعني يفكر كيف يعني الشباب اللي سقطوا، كيف يعني الأخوة وين راحوا وين جوا وش حصل لهم، يعني صار يعني أمره يعني فيه نوع من الوجه الخائف على إخوانه جزاه الله خير. فانقطعت أخباره عني فترة، وجدت بعد رمضان سمعت ثاني أخي أبو كرم قال لي إن أخونا أبو ناصر سلم نفسه، فوالله حزنت جدا. أبو عاصم سلم نفسه، فحزنت جدا، كلمت يعني شرحت على أخوي قلت له ليش يعني ما حاولت أنك يعني تمسك أخونا، فأخبرني قال لي لعل في الأمر خيرة ما تدري، لا الرجل ما عليه شيء إن شاء الله. فخرج يوم أنا أسمع أخباره، بس أنا سمعت خبر أنه خرج، فوجدته ثاني مرة عند أحد الأخوة وباركت له خروجه من السجن. بعد هذه الأيام وجدت الرجل تغير جدا بعد ما خرج من السجن، أصبح رجل يعني قلبه متعلق بالله أكثر من ذي قبل، وأصبح الرجل يعني لا يمشي إلا مع الأخوة المجاهدين، وذكره لا ينهج إلا بالجهاد، وأمانيه الشهادة، أصبح رجل آخر، يعني رأيت رجل آخر، ففجأة كذلك أني لم يعني يحرف الحظ أني يعني صادقه أكثر، لكن كل ما أتيت مكان كان يخبرني أحد الزملاء يقول كان عندي أبو عاصم وليتك لحقت، والله كان ما أثمن جرست رجال الحبيب وكذا. فسبحان الله انقطعت أخباره عنه، ووجدت كنت أتي إلى أحد الأخوان القريبين من بيته جيرانه، فسأل عنه وين أبو عاصم وين أبو عاصم وين ذا أبو عاصم وين ذا أبو عاصم، قال أبو عاصم خلاص ودع راح الظاهر أنه لحق بأخوان الجهادين بأفغانستان أو بالعراق. فوالله يعني تعجبت من هذا الرجل، يعني تو خرج من السجن سبحان الله لحق الجهادين. قلت ثانيا لا، وأجد إذا صليت في المسجد اللي بجوار بيتهم أجد من أخوانه ومن عيال عمه ومن عيال ملتزمين، ولكن يعني ليسوا بصفات أخونا أبو عاصم الله يتقبله. كان يعني الوحيد من ضمن عائلته، يعني رجل يعني خرج يعني بنفسه من ضمن العائلة الكبيرة سبحان الله العظيم. وسبحان الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين الذي رزقه. فبعد فترة كذلك وجدت في أحد الاستراحات عند الأخوان سبحان الله قرت عيني بنظرتي والجلسة معه، ولكن كذلك ما حالفني الحظ من اللي اسمعه، ما جلس معه إلا أقل من ساعة سبحان الله، حيث انصرفت أخونا أبو أيوب وخذ عنه، ما سمعنا خبر إلا الرجل طار إلى جنات النعيم، نسأل الله عز وجل أن يتقبله ونزقنا إياكم الفردوس الأعلى السامعين إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أخونا ناصر السياري الله يتقبله، فكانت يعني ما كنت أعرفه إلا قبل أيام استراحة الشفاء بأيام قليلة، فرأيته أول مرة كان اتصل بي أبو ناصر وقال وينك، قلت أنا في الرياض في البديعة، قال حنا جايينك الآن. فأول ما طلعت جاني أبو ناصر قال وقف السيارة واركب معنا، فركبت قلت وش ذا، قال الآن متجهين لمسجد بنلقي كلمة، وإننا نبغى بعض الأخوان أخاف يعني يأتون مباحث وكذا. فكنا راكبين في مكسيمة خضراء أو مكسيمة عشبية، كان اللي سوقبنا رجال طويل عريض داق اللطمة، فبعدها تبين لي أن اللي كان يسوقبنا هو ناصر السياري. كان سبحان الله رجل عجيب، يعني تخيل واحد الحكومة الدورة يعني بعد حادثة الإفتاء اليوم الثاني جت المباحث ومسكت فهد فهم وقالوا هذا عبد الله رشود نعرفه، وش تعرف عنه كذا، قال ما أدري، قال طيب أحمد تخيل هذا أبو ناصر من وين طلع، وش تعرف عنه، هذا يتكلم وش يبغى، عنده تنظيم بيقلب الحكم وش كذا وش كذا، قال أنا ما أعرف عنه شيء. فسبحان الله في الوقت هذا الحكومة الدورة وكذا والطلب عليه شديد، كان أخونا ناصر السياري الطلب على أبو ناصر، الطلب على أبو ناصر يعني شديد والحكومة الدورة، كان ناصر في الشجاعة يعني يقول خلاص أنت بتروح أي مسجد علمني قبل الأذان أو في وقت الأذان، يتواعد وياه عند مكان يركبه في السيارة، وهو اللي وداه يعني يوم كلمة الفوزان، يوم كلمة البراك، يوم كلمة عند شو اسمه الراجي في جامع الراجي في الشبرة عند بن جبرين، يوم كلمة الفوزان يعني كنا راكبين معه، هي اللي أقول لكم اتصل بي مناصر وركبت معه. في يوم جينا سبحان الله كان الحي فيه جاية الطواري كانت عند بيت الفوزان والدوريات وكذا، لكن وقف ونزل أبو ناصر بعد ما طلع أبو ناصر من الكلمة وكذا، وصارت فيه شوي كلام في المسجد وكذا، يعني توقعنا برا بتصير الحكومة مطوقة المسجد، وطلعنا لقينا دوريات الحارة زي ما تقول تختلص تحصن فيها شيء. سووا الإخوة تمويه أول ما طلعوا اتجهوا مع جهة وبناصر ويا ناصر السياري ومعهم كذا واحد راح يمشون بسرعة، فالناس يظنون أن الكثيرين معهم بناصر، واتجهوا بناصر وركب السياري في السيارة ودزوا. أول ما راحوا أنا كنت معهم، من سرعتهم ما أمداني ألحق معهم لأني كنت مع اللي يموهون عليه. فعلى طول أول ما حركت جت الدوريات في المكان وكذا، يعني حسوا أن زي ما تقول مشت عليهم اللعبة أو المقلب. يعني هذه سبحان الله شجاعة عجيبة. أيضا آخر كلمة ألقاها بناصر اللي سجلوا لها الإخوة كان مسجد الشهداء الظاهر في شبرة، كان ناصر السياري هو اللي قال تركب معي في السيارة، وبعدها قال أبو ناصر أنه موعدين يعني على موعد مع السلمي وكذا وطلابه بنطلع على خط سريع. قال لا عندي أنا استراحتي أبجيكم في استراحة يا ابن الحلال كذا. قال أبد لازم نجمع الأخوان تعالوا عندي. فهذا يعني شجاعة نادرة في زي الوقت هذا، واحد بالسيارة يدري أن الأخ اللي معه مطلوب من عند الحكومة والحكومة تفحط عليه في كل مكان، ويجي وياخذه عشان يوديه وين؟ يوديه المسجد يلقي كلمة. مع أن المسجد حق الشهداء هذا اللي يلقينا في الكلمة كان فيها أحد الإخوة يعني يقول لنا بعدها، قال إن في وقت القنوت والإمام يقنت كنا ظاهر في أول ليالي رمضان، فقال إن دخل رجل يعني باين في مخباته كان فيها سلاح وصلى الوتر بعد الركوع ما قام يوم سلم الإمام، وطلع الرجل مباحث يعني كانوا مباحث حاضرين تقريبا. ولكن سبحان الله يعني شوف المباحث حاضرين وكذا، ومع ذلك كان ناصر السياري مركبه بناصر وماخذها معه في وقته. أيضا سبحان الله آخر الأيام الأخيرة يعني جلست معه يمكن حول 3 شهور أو 4 شهور، لا أقل يمكن 3 شهور، كنا في بيت واحد أو في خلية واحدة. سبحان الله رجل عجيب يعني وسع صدر سواليف وضحك مع الأخوان، أيضا راعي الطاعة. سبحان الله كان قبل يعني يشتغل عند الطواغيت وفي الحرس وتركها لله وكذا، كانوا يذكرون عن بعض الأخوان قوته في إنكار المنكرات وكذا، خاصة في يعني في حارته معروف بإنكار المنكر وكذا. سبحان الله طلب العلم يعني كان كنت أسولف أنا وياه وكذا أنه طلب العلم فترة عند بن جبرين وعند كذا شيخ ومتبصر. عاد سمعت أنه كان أنه حفظ القرآن، كان عندنا يعني دائما يقرأ القرآن. سبحان الله رجل عجيب هذا اللي يعني أذكره الآن، يمكن فيها أمور كثيرة ما أذكرها ولا نقدر نوفي حق أخونا في دقائق ولا كذا، ولو قعدنا في الساعات يمكن ما نذكرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخونا ناصر الله يتقبله ما عرفت غير قبل العملية برضه بيومين، نفس اليوم اللي عرفنا فيه علي المعبدي. والله يعني نشهد لأنه صاحب طاعة، صاحب أخلاق عالية، صاحب وسع الصدر. والله ما أقدر أقول لكم على الرجل لأني ما جلست معه كثير، لا هذا اللي شفته فيه والله أعلم. والله أخونا أبو عاصم سأل الله أن يجمعنا معه في جنات النعيم. عرفته برضه أول ما نزلنا من أفغانستان تقريبا، رأيته مع أحد الأخوة، لكن سبحان الله يعني رأيت في الرجل يعني شيء عجيب اللي هو الصدق، أحسبه كذلك يعني فيه صدق ويقين وشجاعة. كان يعني كثير ما يرى، حتى بعض الأخوة ممكن عنده خبر إذا رأى رؤيا تقع ك يعني من بكرة أو بعدها تقع كما رأى. فالحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. سبحان الله إذا رأيت وجهه يذكرك بالله سبحانه وتعالى، يعني وجهه نور. وأذكر كان في الحلقة حلقة القرآن يمكننا في البيت سواء، إذا استفتح وبدأ يقرأ تحس قراءته فيها خشوع، يعني من خشوع تحس أن قراءته يعني هادئ ويقطع ويعيد الآية مرة ثانية وكذا، لأنه مجود القرآن يعني ضابط قراءته. ولكن تحس بقراءتها خشوع. غير ذلك يعني ذكر أخونا محبوب وقفاته مع الأخوان مع أبو ناصر وتزبينه وكذا، ولكن ذكر أخونا أنه راح وسلم نفسه حتى ما يكون يعني في هذا الأمر لبس. أنا سألته قلت له وراك سلمت نفسك؟ لأن كنا سوا في استراحة الشفاء، فسبحان الله وقت يوم كنا في استراحة الشفاء، استراحة الشفاء العيال خالته اللي هو خالة وكانوا شباب ماخذين الاستراحة، فجت العزيمة يعني بعد الكلمة وكان فيه هواء وبرد وقال أفضل شيء في الاستراحة، فذهبنا للاستراحة ثم داهمونا هؤلاء المباحث، وهو يعلم أننا نمشي بأسلحتها، يعني عنده علم من قبل أننا نمشي بأسلحتها لو صار شيء بيصير مواجهة. فلا استغرب يعني ما استغرب يوم خرجنا الأسلحة وصار الدماية وواجهنا المباحث، ما استغرب، لكن بعدها زبن وقابلت أخونا ترك الدندن حمزة الشيء سواه تقبله، فقال لي أن خويك أبو عاصم بيسلم نفسه. قلت كيف؟ ليش يسلم نفسه؟ يعني يذكر بالله وكذا. قال والله الرجال مرة معزم ولكن تكلمت لعلك تكلمه، فدقيت عليه وما مداني يعني قفل الجوال. الحاصل سلم نفسه وخرج بعدها 3 شهور، وأول ما قابلته في البيت جاب أخونا عبد الله أول ما سلم عليه قال هذه الرؤيا. سلمت عليك شلون؟ قال أنا رأيتك أني أقابلك، رأيت حمزة الشهيد ترك الدندني. كان أخونا ترك الدندني توه مقتول يمكن لها 3 أسابيع أو أسبوعين يعني في وقتها، يقول رأيت ترك الدندني أنه جاني بسيارة وأني ركبت معه وبعدها جيناك يكسر أنا. فقال هذه الرؤية وقعت أن جمعني الله سبحانه وتعالى بك، فأسأل الله أن يجمعنا وياهم في جنات النعيم. قلت له عن الموقف ليش سلمت نفسك؟ قال والله أنا ما يعني ليدين الله به أن هؤلاء طواغية مرتدين ولا يجوز تسليم الله في نفسه، لكن أنا في نفسي شيء أنهم مسكوا ولد خالتي أو أخوه بسبب ما لهم دخل، وقف يعني خروجهم على مسكتي أنا وأنا ما عندي شيء، فرحت سلمت نفسي عشان يخرج الرجل هذا، يعني سواء كان قريبة أو غيره، لكن رجل يعني حس أن جلوس الآدمي هذا في السجن هو سبب. ولكن سبحان الله كان له خير عظيم، والله تغيرت التوقيف وكذا، تبصر في الحكومة أزود، ويوم خرج يعني الدليل على صدقه ويقينه بالله عمل، وعلى طول من يوم خرج يقول كنت أبحث وقالوا له توقع ولو توقيع وقع في المباحث، يعني سبحان الله أسأل الله أن يجمعنا معهم في جنة النعيم. هذا اللي أعرفه أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تذكرت أنه يعني سبحان الله كان من أول ما طلع وجمعنا في الخلية يوم بدأوا الشباب يتكلمون عن العملية الشهادية وجت السيارة وكذا، قال أنا حاجزها من زمان، وأنا كنت مع ترك الدندني على أني أشارك في شرق الرياض واسمي مكتوب وكل شيء، بس جت الربكة وعلى طول استعجلوا بالعمليات ولا تفاجأت إلا بالضربة. قلت كيف تركوني وكذا يعني ما دخلوني العملية؟ فقال أنا خلاص العملية هذه داخل فيها. فكان فيها أحد الأخوة اللي هو أبو كنادر يقول أنا برص الرصاص، وكان يغضب أحيانا يعني زي ما تقول هاوش هاو كذا، يقول لا أنا اللي برص والرصاص عندي الرصاص عندي. فكانوا الشباب يتعجبون بعضهم يقولون شوف كيف الاثنين ذول يطلعون الرصاص، من هو اللي يرصه ومن هو اللي يكون على مرتبة السيارة، بينما بعض الأخوة يقول أنا عندي يعني شو اسمه ما ودي بالعملية ما ودي كذا. يعني تحس إن عنده يقين، ما يعني الله يرزقنا اليقين اللي رزقه، حتى يمكن لاحظوها بعض الأخوة. كان بعض الأخوة يوم قالوا له ممكن يعني ما تكون في العملية ولا كذا، قال لا إن شاء الله مرة. كان سبحان الله آخر الأيام يرى رؤى من كثرها، يعني صار إذا قال له عبد الله جانا وش الرؤى اللي رأيت؟ قال كثير بس وش تبغى منها؟ سبحان الله رأى رؤيا من ضمنها أن أبو كنادر يستشهد وأنه ينقل شهادة وكذا وأنه يقتل. سبحان الله بعد فترة قتل، الله يتقبله. الليلة اللي ليلة العملية عملية جمع المحية طبعا يوم جون الكلام هذول في الاستراحة المباحث شبه بدأوا يطوقون وكذا ونقلنا السيارة اللي هم خرجوا عليها بعاصمة عبد الهادي دخلت عليهم قلت يا أخوان المباحث برا في الراي فكان هو أول من أشار علي قال لي استخر الله سبحانه وتعالى وتوكلنا على الله فدورنا موية ما في موية قلت أجل استخيروا أنتم معي تيممنا واستخرنا بعد الأخوان كان متوضي هو عبد الهادي استخاروا صلوا الوتر وما كان ما بتصلينا العشاء صلوا العشاء ووتر ودعا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في العملية ثم مشى سبحان الله كانت يعني هو كان يسوق السيارة كان بعض الأخوان قبل العملية يقول يمكن المواد ما تنفي ما أدري ويش أدخل بالجعبة كاملة هو قنابل لو ما انفجرت بفك القنابل في يوم جاء قبل العملية قال أنا ما أبغى شيء يعني رجل سبحان الله أتاه يقين شوف الرجل ما ما ما يمشي على الأرض صراحة فك الجعبة والكلاشن والمسدس والقنابل كل شيء أعطاه الأخوة بأخذوا كل شيء ما أبغى شيء فسبحان الله كان حتى يعني هو اللي كان يسوق فقياته ودخوله المجمع اللي راه من الأخوة عجيب يعني دخل يعني بدخول شجاع يعني بسرعة جيدة وكان راكد ثبات من الله سبحانه وتعالى سكينة وطمأنينة عجيبة أسأل الله أن يجمعنا معهم بجنة كان هو بعرضه يعني نفس وضع أخونا يعني يضحك مرة مستانس فرزقنا الله أن خمينا وسلمنا عليه قبل ما الله يدخل العملية أسأل الله أن يجمعنا معهم بجنة الصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ما عندنا زيادة كثيرة على الأخوان لكن نذكر بعض المواقف مع الأخ. الأخ طبعا جانا في الخليل يتكلمون عنها في البيت وما تعرفت عليه إلا قليل ما قعدت معه كثير لكن دائما كل ما خش جدة يقرأ قرآن ومن عجائبه كثرة قرآن مرة إنه في تذاكر وعدد بعض الأخوة يعني تذاكر توزع وأخذ تذكرة بس ما يذكر الأسماء ما يذكر منها ناس قتلوا وناس لسه ما قتلوا يقول رأى نفسه أنه يشعر أطلع تذكرة فينا المولين أنها بإذن الله الجنة طبعا أذكر من شو اسمه يوم حصل علينا في استراحة الأمانة سبحان الله كان شوف هذه الأعصاب جدا يعني رجل عجيب الله عز وجل معطيه هدوء كذا مرة نستنفر في بعض البيوت تلقاه من أهل الأخوان يعني يجلس يمسك سلاحه ويجلس في المكان اللي يقول الأمير يجلس فيه إيه ما عنده يعني زي ما تقول زي بعض الأخوة مثلا لو صار استنفار تلقاه يجري أو شيء مثلا لا تلقاه هادي جدا ماخذ السلاح مستني الأمر ايش يصير إن صار شيء فهو ما عنده إلا يلقى الله عز وجل سبحان الله حتى يعني كان عنده صبر عجيب كنا بالتمارين هو جانا متأخر يعني جدا لأن كان بالتمارين ماشيين لنا يمكن شهر شهر ونص فما يستطيع أصلا يواصل معنا من أول يوم سبحان الله كان يعني يحاول قدر الإمكان يصبر على وزن هضاب فكان حين مقسمينهم يعني الأخ اللي كان يدرب كان مقسم للأخوة اللي وزنهم كبير شوي واللي توهم جايين يعني يعطيهم قليل وهو تلقاه يضغط على نفسه تمارين ما كان يتوقع أنه يصلحها سبحان الله كان يقول بإذن الله أني بصبر يعني بإذن الله أني بصبر بإذن الله أني عد نفسي وزي كده فسبحان الله عجيب الرجل جدا الله يتقبل الحكم طيب أخوان فيه أحد يذكر حين فيه يعني ما أنسى أخواننا الشهداء صلى الله عليه يلحقنا بهم ودنا أي واحد يذكر شيء فيه أخونا متعب المحياني تركي الخال صلى الله عليه يجمعنا معه في جنات النعيم ممكن أجلما كل ما سألته عن حاجة مثل سأل عن بعض الأسلحة سأله كيف طريقة هذا كيف طريقة هذا يعني بنفس زينه ويعطيني كل شيء حتى يجي واحد من الأخوان مرة ثانية ويعيد له يعيد له ما يبالي، يجي ثالث من الأخوان يعيد له، كان أبدا اللي عنده كله يعطيك إياه سبحانه. مبهض أنه إذا قليش أنت ما فهمت تدري الله يتقبله. قبل العملية تقريبا بيومين أو ثلاثة أيام كان حريص سبحان الله، حتى شرح للأخوة منهم اللي جو جهاتي والأخوان أول ما جو عندنا في الصراحة قبل العملية يمكن ثلاثة أيام بيومين، كان حريص على تعليم الأخوة، فكان يشرح لنا الRPG، شرح لنا البيكا تركيبة وفكة وكيف الحركة الميكانيكية البيكا وكيف الRPG وتنظيف وما تنظيف. سبحان الله تعجب من الأخ، وكما ذكر أمنا وفيه حق سبحان الله، ما قعدت معه فترة طويلة لكن تجد على علامات الخشوع وقار وخدمة إخوانه، حتى أيام الخلطة وما خلطة ليك كان سبحان الله هو وأخونا عبد الهادي عني مرة اللهم بارك فيها وادعون سبحان الله الله يتقبلهم ويجمعنا بجنة النعيم.